فنأخذ مسألة يسيرة وبعدها مسألة إن شاء الله. مسألة قال شيخ الإسلام في الاختيارات، وهي مختصرة هذه لكن لا نحتاج إليها. مسألة قال شيخ الإسلام في الاختيارات 51 و100: ومن عجز عن صدقة الفطر، قال شيخ الإسلام في الاختيارات 51 و100: ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها وقت وجوبها عليه ثم أيسر، أي بعد وقت الوجوب تيسرت، وقت الوجوب ما كان عنده شيء تسقط عنه صدقة الفطر، ثم أيسر تيسرت صدقة الفطر بعد انتهاء وقت الوجوب، ثم أيسر فأداها فقد أحسن، ثم أيسر فأداها فقد أحسن. صدق رحمه الله، كلام طيب. قوله في حديث ابن عباس: طهر للصائم وطعم للمساكين، ذكر العلماء أن صدقة الفطر فرضت على المسلمين لحكم وفوائد كثيرة. ذكر العلماء أن صدقة الفطر فرضت على المسلمين لحكم وفوائد كثيرة تعود عليهم بالخير والنفع وعلى الفقراء والمحتاجين. وقد اشتمل حديث ابن عباس على بعضها، منها تطهير الصائم، مما قد يخل بصيامه، من نقص، فتجبر زكاة الفطر ذلك النقص والخلل. ومنها الإحسان للفقراء والمحتاجين، طعمة للمساكين. ومنها الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وذلك بمساعدتهم على عدم السؤال وكثرته في العيد أو في العيد، وذلك بتقديم الزكاة لهم لتقضى حوائجهم. وهاتان الحكمتان نص عليهما حديث ابن عباس ومنها إدخال الفرح والسرور والحبور في قلوب المحتاجين والفقراء والمساكين. في أيام العيد فيشاركون الأغنياء في ذلك. ومنها حمد الله تعالى وشكره على كل النعم التي أنعم بها على العباد. ومنها حمد الله تعالى وشكره على كل النعم التي أنعم بها على العباد، ومنها نيل الثواب الجزيل، ومنها نيل الثواب الجزيل والأجر العظيم. ومنها نيل الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أعده الله تعالى لمن يخرج زكاة الفطر في وقتها المحدد، لمن يخرج زكاة الفطر في وقتها المحدد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن الذي يقبلها؟ الكريم الأكرم، وثوابه لا يقدر قدره إلا هو، لا يقادر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. عطاؤه عظيم. إذا كان عطاء آخر الناس خروجا من النار ودخولا في الجنة ما علمتم مما تقدم معنا، لكذلك وعشر أمثاله. فكيف بعطاء السابقين أو عطاء السابقين من يعطيه؟ فلا يقدر قدره إلا الله، ولا يقادر قدره إلا هو. فبصدقة الفطر ينال الشخص الثواب الجزيل، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، والقابل لها هو الله. انتهينا من هذا. طيب، قريب من هذه المسألة، ما هي الحكمة في مشروعية الكفارات في العبادات التي تطول؟ ما هي الحكمة في مشروعية الكفارة في العبادات التي تطول؟ أشار النووي رحمه الله كما في شرح مسلم إلى الحكمة في ذلك، فقال: إن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها ذكر النووي رحمه الله أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها، جعل الشارع فيها كفارة. جعل الشارع فيها كفارة ماله بدل النقص، جعل الله أو جعل الشارع فيها كفارة ماله بدل النقص، كالهدي في الحج والعمرة، وكذا الفطرة. لما يكون في الصوم من لغو وغيره. انتهى من شرح مسلم. فالله جعل في العبادات التي تطول، لأن الإنسان يشق عليه التحرز من بعض الأمور التي تفوت كمالها، فجعل الله كفارة ماله من أجل هذا الذي هو الخلل الذي يحصل، فجعل له كفارة في ماله بدل النقص الذي يكون في عبادته إذا طالت. فالحج يطول له أيام، والصوم يطول في شهر رمضان له أيام، وهكذا العمرة وقس على ذلك من العبادة التي فيها طول. فالله جعل لها إيش؟ كفارة لما يحصل من الخلل فيها، فيكون كفارة المال هذه سداً لإيش؟ للخلل، أو كالتعويض من الخلل الذي يحصل، أو كالجبر، نقول جبراً لما يحصل من الخلل في العبادات الطويلة. فالله جعل الهدي، وجعل الهدي في العمرة، وجعل أيضاً كذلك في الصوم هذه الكفارة في نهاية الشهر، أن الله سبحانه وتعالى يؤدي زكاة الفطر، وقال: طهر للصائم من اللغو والرفث. طهر للصائم من اللغو والرفث، والعبادة الطويلة يشق التحرز منها، الحق عن أمور تفوت الكمال، فيحصل الإنسان في شيء من الخلل إلا من وفقه الله وعصمه الله. فهذا الذي حصل له شيء من الخلل جعل الله له هذه الكفارة جبراً لما فات من الكمال. هذا آخر ما يتعلق بزكاة الفطر، وأخذنا جملة من المسائل التي نحتاج إليها، وربما حصل نقص في بعض المسائل لم تذكر. وهكذا قبلها زكاة الأموال، أخذنا جملة كبيرة جداً فيما يتعلق بزكاة الأموال ابتداء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهنا ختم أيضاً كذلك حديث أنس، حديث أنس، وختم الزكاة عموماً بحديث ابن عباس. فأخذنا زكاتين، زكاة مال وزكاة الفطر، وهذا ترتيب جميل، بدأ بزكاة المال ثم زكاة الفطر، وهاتان الزكاتان واجبتان. ثم ذكر رحمه الله زكاة التطوع. ما أدري، قد جاء الوقت، نتركها إن شاء الله إلى وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.